السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النجاشي أصحمه رضي الله عنه عند عامة متقدمي أهل العلم معدود في الصحابة، حتى لما كتب النسائي في فضائل الصحابة، لما كتب البخاري في الصحابة ذكره، ولم ينفي كونه صحابيا إلا بعض المتأخرين، كأن من أوائلهم علي مولى قاري. وهذا بناء على التعريف، أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الواقع ينبغي أن يكون استثناء، لأنه راسل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصلى عليه النبي ودفع مهرا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو نال منزلة عظيمة. هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان ملكا نصرانيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يظلم عنده أحد. في وقتنا هذا دائما يتم استعارة النجاشي من التراث لكي يثنى على بعض الشخصيات العلمانية أو الليبرالية الخالصة على طريقة هؤلاء المستعيرين من التراث، تارة المسرح عند الطوفي، تارة المقاصد عند الشاطبي، تارة فتاوى معينة لبعض الفقهاء في مسائل السماع والغناء تارة، وهكذا. وفي الواقع هناك تناقض منهجي، من ناحية أن كل أخبار النجاشي رضي الله عنه لو جمعناها كلها على بعضها، لو وضعناها مع بعضها كلها في مكان واحد ثم وضعنا أمامها روايات الرجم، لكان روايات الرجم أكبر وأقوى بكثير من كل الأخبار التي تذكر النجاشي. لكننا نجد كثيرين ينكرون هذه الروايات أو يبغضونها حتى الردة، ثم باستمرار يستعيدون النجاشي رجل لا يظلم عنده أحد، ثم ينزلون هذا على مجموعة من أكثر شخصيتين، ينزل عليهما هذا حاكم كندا، والآن ظهر عندنا على الخط أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا المسيحي اللي هو نصراني مرتد، وهذا لا يعرفه كثيرون، سنتحدث عنه. الإشكالية في موضوع كندا أنه كثير من الناس يأتي يقول لا يظلم عندهم أحد. طيب كيف لا يظلم عندهم أحد؟ بناء على تعريفهم لا يظلم عندهم أحد، ولكن بناء على إسلامنا فالربا ظلم والفواحش ظلم وأخذ الأولاد وأخذ والانتصار للفتاة التي تريد الفاحشة على أبيها الذي يريد لها العفة ظلم، وأخذ الأطفال الصغار من أهلهم ظلم عن طريق إغرائهم، وأنت تدعي أنهم ليسوا أهلا لأن يقرروا الزواج، ثم أنت في الوقت نفسه تجعلهم أهلا لأن يقرروا أن أهلهم أن أقرب الناس إليهم قد أساءوا إليهم وأنهم لا يمكن أن يعيشوا معهم وإلى آخر ذلك. ثم دعم القوم لدولة الكيان الصهيوني، رجل تغرداته في رمضان يعني يقول أن دولة الكيان الصهيوني لابد أن تبقى أو لا أو ولها الحق بالدفاع عن نفسها في القصف لما كانوا يقصفون غزة. زيادة على ذلك هو من كبار الباعة لدولة إسرائيل، السلاح الذي تقصف به أهل فلسطين، لكن وطبعا هذا السلاح ممكن يكون مش بضرائب الناس اللي عايشة هناك. عموما جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما جلس مع النجاشي وبدأ يعرض عليه الإسلام ذكر له مجموعة من الأمور. هذه الأمور كثير منها موجود في المجتمع الغربي الآن، يذكره على أنه هو الجاهلية المحضة التي أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. وهذا ما أعجب النجاشي رضي الله عنه وأرضاه وأدخل الإسلام إلى قلبه. والنجاشي كان نصراني متدين، فكان جعفر يكلمه بما يفهمه الإنسان المتدين، بما يعجب الإنسان المتدين، بما يأخذ بلب الإنسان المتدين. فماذا قال جعفر رضي الله عنه وأرضاه للنجاشي رضي الله عنه وأرضاه؟ وأنا شخصيا تكنيت بأبي جعفر قد من أكثر من 15 سنة حبا في بجعفر بن أبي طالب، وقد أعجبني جدا ما عرضه على النجاشي. ماذا قال له؟